لدونني البندقية بيت والدرس لدونني دوار دوار دوار لآخر حد لآخر حد لآخر حد والجماهير الشعب الشعب فوق غمار الحق الحق والجماهير الشعب الشعب فوق غمار الحق الحق ضد الصهيونية والإمبريالية ضد الصهيونية والإمبريالية وعرفنا دولة فلسطينية وفلسطين دولة ديمقراطية وعرفنا دولة فلسطينية وفلسطين دولة ديمقراطية لا إرهابية ولا عنصرية يا البندقية بيت قصد الزيتون بيت البندقية بيت قصد الزيتون بيت دوار دوار دوار لآخر حد لآخر حد لآخر حد بطريقك يا ثورة يا ثورة يا ثورة طريقنا بنشقه برصاص برصاص برصاص بلدينا وطريقك يا ثورة يا ثورة يا ثورة طريقنا بنشقه برصاص برصاص برصاص بلدينا والآخر نبضة معروقنا الآخر نبضة معروقنا الآخر نبضة نبضة معروقنا وعرفنا دولة فلسطينية وفلسطين دولة ديمقراطية وعرفنا دولة فلسطينية وفلسطين دولة ديمقراطية لا إرهابية ولا عنصرية يا البندقية بيت قصد الزيتون بيت البندقية بيت قصد الزيتون بيت دوار دوار دوار لآخر حد لآخر حد لآخر حد